اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تؤلف بينهما تأليفا عظيما يا ربنا، ألف بينه وبين زوجته يا ربنا، ألف بينها وبين زوجها يا ربنا تأليفا عظيما. اللهم اصرف يا ربنا حسدا شديدا وسحرا عظيما وآثار عيون ومسوس وأنفس يا ربنا، مفرقة فيما بينهم على الطلاق والشقاق وعلى النزاع والاختلاف، وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم. اللهم يا ربنا ألف بينه وبين زوجته يا ربنا، ألف بينها يا ربنا وبين زوجها، اللهم ألف بينهما يا ربنا، واصرف يا ربنا عنهما سوءا وشرا ومكرا وكيدا وحسدا وعيونا نظرت لامة. اللهم أطر يا ربنا حسدا شديدا، اللهم أطر يا ربنا حقدا دفينا، اللهم أطر يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا وآثار العيون فيما بينهما وعليهما. اللهم أطر يا ربنا هذا الحجاب بينهما، اللهم دك هذا الحجاب يا ربنا بينهما، اللهم دك يا ربنا هذا الجبل بينهما يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا ونفسا خبيثة. اللهم أخرجها يا ربنا. فتبارك الله اقضي يا ربنا هذا الحسد، اقضي يا ربنا هذا الحقد عليه وعليها وفيها اقضي يا ربنا هذا الحسد، اقضي يا ربنا هذه العيون، اقضي يا ربنا هذه العقد، اقضها يا ربنا فيه وفيها، اقضي يا ربنا هذه الأحساد، اقضي يا ربنا هذه العيون. الله أكبر. اقضي هذه الأحساد يا ربنا، اقضي هذه العيون يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم صهرها يا ربنا صهرا، يا ربنا من بطنه وبطنها، يا ربنا من قلبه وقلبها، يا ربنا من صدره وصدرها، يا ربنا من فكره وفكرها. الله أكبر. وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم. ألف بينهما يا ربنا، واقضي يا ربنا كل سحر، واقضي يا ربنا حسدا شديدا وعيونا، اطر يا ربنا الحسد الشديد، اطر يا ربنا العيون اللامة، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. فتبارك الله. بارك لهما يا ربنا وعليهما وفيهما، اللهم بارك لهما يا ربنا وعليهما وفيهما. اقضي يا ربنا ما على النزاع، اقضي يا ربنا ما على النزاع والاختلاف، اللهم ابطله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا وسحرا عظيما من إنس وجان. اللهم أطر يا ربنا ما في قلبه وقلبها، اللهم أطر يا ربنا ما في قلبه و وقلبها. اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا، لأجل كره بينهما، لأجل بغض بينهما، لأجل نزاع واختلاف شديد فيما بينهما. اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا. قويا عظيما شديدا، اللهم اغفره يا ربنا، اغفر يا ربنا هذا الحسد، اغفر يا ربنا هذا الحقد، اغفره يا ربنا، اغفره، اغفره عليه وعليها، اغفره فيه وفيها، اغفره بينه وبينها، اغفره يا ربنا. وكالحجاب العظيم، وكالحاجز المنيع، وكالسد العظيم فيما بينهما، دكه يا ربنا دكا، وهده يا ربنا هدا، واصهره يا ربنا صهرا، وانسفه يا ربنا نسفا، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. اللهم يا ربنا اقر يا ربنا هذا السحر، اقره يا ربنا، ابطله، اقر سحرا بينهما، اقر سحرا فيهما، اقر سحرا عليهما، اقر سحرا يا ربنا، اقر سحرا حوله وحولها، وحسدا شديدا وحقدا. اللهم اغفره يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اغفره يا ربنا، اغفر يا ربنا هذا السحر، اغفر يا ربنا هذا الحسد، اغفر يا ربنا كل العقد، اغفر يا ربنا العيون والانفس. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها وفكها يا ربنا، اللهم ابطلها وفكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم ابطلها وفكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم ابطلها وفكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، على ضر شديد، على ألم عظيم يا ربنا، وعلى فرقة، وعلى فرقة بينهما، وعلى حصول الطلاق، وعلى كثرة الشقاق والاختلاف. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل أثر عين عين عين عين فيه وفيها فيه وفيها فيه وفيها، اللهم أطل هذا الحسد الحسد الحسد الحسد فيه وفيها فيه وفيها فيه وفيها وفيه وفيها، اللهم أطل اللهم أطل اللهم أطل فيه وفيها فيه وفيها فيه وفيها، حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا، وحقدا دفينا وأثر عيون عيون عيون عيون عيون فيه وفيها فيه وفيها فيه وفيها. اللهم اطرد الاسحار، اللهم اطرد الاسحار من سن وجان من سن وجان، فيه وفيها فيه وفيها فيه وفيها فيه وفيها، وعلي وعليها. ان الله سيبطله، ان الله قادر. الله اكبر. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. الله أكبر. اللهم ألف يا ربنا بينهما، ألف يا ربنا بينهما تأليفا عظيما يا ربنا يا ربنا. اللهم اجعلها يا ربنا حورية في نظره يا ربنا، وفي فكره يا ربنا، وفي بصره يا ربنا، وفي قلبه يا ربنا، وفي عقله يا ربنا، اجعله يا ربنا قلبها وبصرها وسمعها يا ربنا. اللهم قربهما لبعض يا ربنا، اللهم حببهما لبعض يا ربنا. قد شغفها حبا، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم. الله أكبر. وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة مودة ورحمة يربنا مودة بينهما يا ربنا يربنا ورحمة بينهما يا ربنا يربنا وعشقا بينهما يا ربنا يربنا وقربا بينهما يا ربنا الله أكبر اقض يا ربنا ما على البعد اقض يا ربنا ما على الهجر اقض يا ربنا ما على النزاع اقض يا ربنا ما على الشقاق اقض يا ربنا ما على الاختلاف اقض يا ربنا ما على المشاكل اقض يا ربنا ما على سوء الظن اقض يا ربنا ما على البعد اقض يا ربنا ما على الكره اقض يا ربنا ما على البغض الله أكبر وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم اقض يا ربنا هذه العيون على الجمال والكمال اقض هذه الأحساد اقضها عليه وعليها فيه وفيها يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اقض يا ربنا هذا الحسد اقضي يا ربنا هذا الحسد اقضي يا ربنا هذا الحقد اقضي يا ربنا هذا الحسد اقضي يا ربنا هذا الحقد عليه وعليها فيه وفيها وبينهما اقض يا ربنا هذا الحسد اقض يا ربنا هذه العيون اقض يا ربنا هذا الحقد اقض يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا لاجل الطلاق اللهم اطره يا ربنا لاجل عدم الوفاق والشقاق والنزاع والاختلاف اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا من انس وجان من ساكن في جسده من ساكن في جسدها من اثر فيه وفيها من اثر فيه وفيها ومن عقد من عقد فيه وفيها ومن صامت ومن صامت فيه وفيها ومن صامت فيه وفيها ومن نفس خبيثة فيه وفيها فيه وفيها وعليه وعليها وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا مودة ورحمة بينهما يا ربنا يا ربنا وحبا يا ربنا وقربا يا ربنا وحبا وقربا يا ربنا يا ربنا الله أكبر اللهم اقض يا ربنا هذا الحسد اللهم اقض يا ربنا هذا الحقد اللهم اقض يا ربنا هذا الحسد اللهم اقض يا ربنا هذا الحقد اللهم اقض يا ربنا هذا الحسد اللهم اقض يا ربنا هذا الحسد اللهم اقض يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحقد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحقد الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد هذا الحقد الدفين اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا بسم الله بسم الله اقض يا ربنا هذا الحسد اقض يا ربنا هذا الحقد اقض يا ربنا هذا الحسد اقض يا ربنا هذا الحقد اقض يا ربنا هذا الحسد اقض يا ربنا هذا الحقد اقض يا ربنا هذا الحسد اقض يا ربنا هذا الحقد اقض يا ربنا هذا الحسد اقض يا ربنا هذا الحقد الله اكبر اقض يا ربنا هذا الحسد اقض يا ربنا هذا الحقد اقضه يا ربنا مفرقا اقضه يا ربنا معطلا اقضه يا ربنا يربطه اقضه يربطوه عنها اقضه يا ربنا يربطوه عنها اقضه يا ربنا يربطوه عنها اقضه يا ربنا يصدها عن زوجها اقضه هذا السحر والحسد والعيون والانفس يا ربنا والعقد يربطه عن زوجته ويصدها عن زوجها يربطه عن زوجته ويصدها عن زوجها اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا والاحساد والعيون اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا وحقدا دفينا. اللهم أخرج يا ربنا أنفسا وشياطين منه ومنها منه ومنها. اخرجوا يا أعداء الله اخرجوا يا مفرقين اخرجوا يا معطلين اخرجوا يا رابطين اخرجوا يا مكرهين في بعض يا مكرهينهم في بعض. اخرجوا بأمر الله اخرج يا ربنا المبغضين اخرج يا ربنا الكارهين المكرهين اخرج يا ربنا الضادين اخرج يا ربنا الجن والشياطين اخرج يا ربنا الجن والشياطين اخرج يا ربنا الجن والشياطين اخرج يا ربنا المضيقين لصدره وصدرها اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا البغاة المعتدين اخرجهم يا رب العالمين. اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم يا ربنا اخرجهم اللهم اخرجهم هذه ساعة. اللهم أخرج البلاء والأعداء بسم الله يرقيك وأرقيك بسم الله يرقيكما والله يقيكما وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم. ألف يا ربنا بينهما أذهب يا ربنا هذا الحسد أقض يا ربنا هذا الحقد على الطلاق وعلى الشقاق وعدم الوفاق. اللهم أطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أطله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا وآثار عيون وأنفسه. اللهم أطلها يا ربنا مفرقة اللهم أطلها يا ربنا على ألم بطنه وبطنها على ألم بطنه وبطنها على ألم صدره وصدرها على ألم قلبه وقلبها وعلى وخز شديد يا ربنا يا ربنا وعلى دوخة وصداع وعلى أحلام مزعجة وعلى أحلام مفزعة وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى ضيق الصدر وعلى الخوف خوف خوف خوف وعلى خوف وعلى خوف وعلى خوف وعلى وسوسة وعلى وسوسة وعلى وسوسة وعلى وسوسة وعلى وسوسة. اللهم أطلها يا ربنا تؤثر على الفكر والعقل تؤثر على الذهن تؤثر على الذاكرة. اللهم أطلها يا ربنا الله أكبر وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم الله أكبر وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم الله أكبر وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم ألف بينه وبينها يا ربنا ألف بينها وبينه يا ربنا الله أكبر. اللهم اكشف يا ربنا اكشف يا ربنا ما بينهما سحرا عظيما وحسدا وعيونا. ربنا اكشف عنا العذاب اكشف يا ربنا العذاب اكشف يا ربنا اكشف يا ربنا التفريق اكشف يا ربنا التفريق اكشف يا ربنا التفريق اكشف يا ربنا اكشف يا ربنا النزاع والخلاف اكشف يا ربنا اكشف الهم والغم والكرب الشديد اكشف يا ربنا ما في قلبه لأجلها اكشف ما في قلبها لأجله يا ربنا من بغض يا ربنا من كره يا ربنا من آثار الحسد والعيون. اللهم اكشف يا ربنا الطلاق اللهم اكشف يا ربنا الطلاق والشقاق يا ربنا وعدم الوفاق. اللهم اكشف يا ربنا هذه الأحساد والعيون والأنفس. اللهم اكشفها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا الله أكبر. اللهم اكشفها يا ربنا فتبارك الله. اللهم اكشفها يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اكشفها يا ربنا اللهم اكشفها يا ربنا اللهم اكشفها يا ربنا غلا وغدرا وغيره غلا وغدرا وغيره وغيره وغيره وغيره. الله أكبر. اللهم اكشفها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم. اللهم ألف بينه وبينها